بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم: فرع، يجوز للرجل تختم بخاتم فضة. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب فتح المعين كنا في باب حد الزكاة نتكلم عن زكاة الحلي، وقلنا إذا كان الحلي مباحا لا زكاة عليه، إذا كان محرما عليه زكاة. ولما جاء على ذكر هذا المباح والمحرم من الحلي استطرد فذكر ما يجوز استعماله وما لا يجوز. قال يجوز إيش؟ يجوز للرجل تختم بخاتم فضة الفضة. يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة. بعضهم قال سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم فضة. نعم، بل يسن في خنصر يمينه أو يساره، يكون في خنصر اليمين أو في خنصر اليسار، لكن هذا أصل السنة. لما يتختم فقد أتى بأصل السنة، فإذا أتى لبسه في الخنصر اليمين فقد أتى بكمال السنة. إذا أتى بخنصر اليسار أو في البنصر يكون يعني أتى بأصل السنة، وإن كان مو كمال السنة. كمال السنة أن يكون بخنصر اليمين، لكن يكون قد أتى بأصل السنة. نعم. إذا كان يظن أن الماء الوضوء لا يصل إليه لابد من تحريكه، إذا كان يضاغط كثير على أصبعه، لكن إذا كان يغلب على ظنه دخول الماء تحته لا يجب التحريك. نعم. في خنصر يمينه أو يساره للاتباع. نعم. ولبسه في اليمين أفضل. أفضل لبسه في اليمين أفضل، لأنه هذا المقصود فيه التأسي والاتباع، ولا يقاس عليه الساعة. يعني في ناس يلبسون الساعة في اليمين ويحتجون بأنه التيمن وكذا. الخاتم المقصود به الزينة، مقصود منه الزينة، فيجعل في اليمين. أما الساعة المقصود منها الحاجة، أنت حاطه لأجل الحاجة لا للزينة، فلذلك يستوي في ذلك اليمين واليسار، يستوي في ذلك اليمين واليسار. يعني ما لا تقاس الساعة على الخاتم، الخاتم مقصود فيه شيء منه شيء، والساعة مقصود منه شيء. هنا. وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للنهي عن ابن الرفعة قال خاتم الفضة سنة، ولكن لا ينبغي أن يبالغ فيه في الحجم، يعني لا ينبغي أن يزاد على مثقال. مثقال للنهي عن اتخاذ، يعني مثقالا يكون أقل من مثقال. ابن الرفعة الأذرعي تابع ابن الرفعة وقال معه الحق، يعني لا ينبغي أن يصل إلى مثقال. المثقال هو عبارة عن 4 غرامات وشيء فاصل بالمية قليل، يعني فلو قلنا 4 غرامات ماشي، لا يزيد على 4 غرامات، يعني الأفضل ألا، يعني هو هكذا، لكن سيأتي معنا أنه إذا زاد ما في مانع، لكن هذا كلام رأي ابن الرفعة وصوبه الأذرعي. إيه نعم، فالاحتياط أن يتقيد بهذا، لكن منهم من قال يجوز أن يزيد. نعم. وسنده حسن لكن ضعفه النووي، أنه يعني لا يزيد، لا يصل إلى مثقال. وقال مثقال النهي عن اتخاذه مثقال للنهي، قال لأنه في حديث ينهى عن اتخاذ خاتم فضة وزنه مثقال، لكن الحديث هذا قال سنده حسن، حسن ولكن ضعفه النووي. ليش ضعفه النووي؟ هذا مو شغلنا احنا، المهم انه مختلف. قال هو السند حسن، لكن لا يلزم من حسن السند حسن المتن، احيانا يكون السند حسن والمتن ضعيف او بالعكس. نعم. فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال. هكذا رجح الشيخ صاحب الكتاب الشيخ عبد العزيز الأيوب. والنعم رجح قال الأوجه تلميذ ابن حجر موهينة الأوجه يعني الأقوى إيش أنه لا يضبط أنه بالمثقال. لا يضبط بالمثقال طالما الحديث ضعفه النووي فالمرجع إلى العرف المرجع إلى إيش إلى عرف الناس يعني كم عادة الرجل في البلد يكون حجم خاتمه مثلا نمشي على حسبه أيضا الشذوذ يعني يلبس له خاتم وزنه ربع كيلو وهذا مي واردة يعني شيخ كانوا شايلين له يعني شيء سلاح هذا معه ما هو خاتم بل بما لا يعد إسرافا عرفا يعني على حسب العرف إذا عده العرف كثير هذا والعرف يقول إيش الخاتم هذا زيادة هذا إسراف هذا ينبغي أن ينهى عنه أما إذا ما متعارف عليه لا ينهى عنه ولو كان أكثر من مثقال نعم قال شيخنا وعليه قال شيخنا أي ابن حجر وعليه نعم فالعبرة بعرف أمثال اللابس فالعبرة بعرف أمثال اللابس الناس المجتمع درجات يعني في العلماء في الوجهاء في التجار في العمال فيه الرعاة فكل يعني طبقة من المجتمع لهم عرف خاص فإذا كان عرف تلك الطبقة يعني يقبل هذا ولا ينكره ويعتبره من المألوف لا شيء في ذلك نعم ولا يجوز تعدده خلافا لجمع هل يجوز للإنسان أن يلبس خاتمين ثلاث أربعة في إصبع اليمين والشمال ولا لابد أن يكون واحد قال لا يجوز التعدد لأنه الأصل أن لبس الفضة محرم لكن استثنينا الخاتم لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بخاتم الفضة لكن نقتصر على الوارد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم واحد لا نزيد يعني بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة نلبس أربعة من الجهة اليمين وأربعة من اليسار مثلا أو خمسة لا ينبغي خلافا للبعض بعضهم قال لا ما في مانع ما دام يجوز الخاتم الواحد يجوز الأكثر بس قال اعتبر هذا رأي ضعيف خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا بعض جمع قالوا لا نحن لا نقيد الإباحة بخاتم واحد ممكن اثنين أو ثلاث بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف حد الإسراف هذا يرجع إلى العرف نعم وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشبه ويجوز أيضا يباح كنا نتحدث عن إباحة خاتم الفضة تقدم الكلام عليه تفصيلا أيضا يجوز للرجل أن يحلي آلة حربه بالفضة فيضع مثلا على سيفه أو طرف رمحه أو شيء من سلاحه شيء من الفضة والمقصود من ذلك إرهاب الأعداء يعني حتى يروا أن المسلمين يعني أغنياء وعندهم أموال وأنهم ما جاءوا طامعين بأموالهم يعني إنما جاءوا يعني مهمة أهم من ذلك ولذلك يعني فأسلحتهم محلات بالفضة يعني أن عندهم أموالا نعم وهي ما يشد بها الوسط المنطقة هاي تفسير المنطقة مثل السير يعني ما يشد به وسط الجندي يشد به ثيابه نعم وسكين الحرب وسكين الحرب مشان يذبح فيها مثلا قد يكون يريد يذبح كافر مثلا بعد ما يطعنوا بالربح وعنده سكين يذبحوا فيها ومعنى هذا أنه يجوز ذبحه كما كان يفعل بعض الإرهابيين نعم دون سكين المهنة أما سكين مالت المهنة هذا الموسى اللي في المطبخ ظاهر أنه الحرب له سكين في سكين للحرب وفي سكين للطبخ لتقطيع التقشير مثلا البصل أو اللحم تقطيع اللحم لا هذه ما يجوز تحليتها لأنه هاي في المطبخ ما فيها إرهاب للعدو أما سكين الحرب يجوز تحليتها اللي يحملها معه في الحرب نعم والمقلمة بفضة بلا سرف المقلمة هي موضع إيش الأقلام، ها ما هو هكذا وعاء الأقلام. أي وعاء الأقلام، مقلمة يعني مكان يحطوا فيه، في يحطوا يضعون فيه الأقلام، اسمها مقلمة. يجوز تزيينها بالفضة، نعم، بلا إسراف، نعم، لأن في ذلك إرهابا للكفار. أي هذا راجع لتحلية آلة الحرب، لا بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء. أما الذهب لا، ممنوع تحلية آلة الحرب بالذهب، لأنه فيه خيلاء وفيه إسراف، فيكفي الفضة، نعم. والخبر المبيح له الآن يعني مثلا ما في، في البندقية والمسدس، فيمكن أن يزين البندقية مالته بشيء من الفضة أو حتى المسدس، يعني قياسا على السيف والرمح والسكين الحرب، نعم. بس الآن المسدس ما مو للحرب يا حافظ، نعم. والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي. الخبر المبيح للذهب أنه في حديث أنه يعني يرخص بتحلية آلة الحرب بالذهب، قال هذا ضعفه ابن القطان، هذا أحد الحفاظ من علماء يعني من أتباع التابعين يعني. وإن حسنه الترمذي، وإن قال الترمذي إنه حديث حسن، لكن ليس كل ما حسنه الترمذي في جامعه حسنا، مرات يحسن شيء وهو ضعيف، والعلماء ينبهون عليه الشراح ولا، نعم. وتحليته مصحفا، قال شيخنا أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة. ويجوز تحلية المصحف بالفضة، قال شيخنا أي ما فيه قرآن ولو للتبرك، يعني حتى لو في عنده يعني دفتر أو كتيب فيه آيات أو فيه سور، بعض السور مو شرط يكون قرآن كامل، يعني في بعض الكتب فيها أدعية وفيها قرآن وآيات، ممكن تحلية، يجوز تحلية ذلك بالفضة، نعم يجوز، نعم. وللمرأة تحليته بذهب إكراما. ويجوز للمرأة أن يكون عندها مصحف محلى بالذهب، عندها ذهب، عندها خير، عندها مصحف خاص بها، تضع عليه من أطرافه سيور الذهب، اي نعم، القرآن إكراما لإيش؟ قال إيش؟ فيهما إكراما فيهما، هكذا إيه نعم. العبارة يعني إكراما للقرآن الإكرام، والمرأة أيضا يعني يحل لها استعمال حلي الذهب، فهذا يعني كأنه يعني لما كان هذا المصحف تحمله معها وتقرأ فيه أصبح بالنسبة إليها بمنزلة الحلي يعني، نعم. وكتبه بالذهب حسن، وكتب المصحف بالذهب للرجل والمرأة يعني بماء الذهب، الكتابة يوجد مصاحف مخطوطة أو مكتوبة بماء الذهب، هذه يجوز للرجل والمرأة، نعم. ولو من رجل، لا تحلية كتاب غيره. أما غير القرآن من الكتب الأخرى اللي ما فيها قرآن أو سور قرآن، كحديث مثل 40 أو رياض الصالحين أو غير ذلك من كتب الحديث أو الفقه، لا يجوز تحليته، نعم، هو خاص بالقرآن. ولو بفضة، حتى بالفضة ما يجوز تحلية غير القرآن، نعم. هو التحلية بالفضة وبالذهب هذه من خواص القرآن، أما غير القرآن ما يحلى لا بالذهب ولا بالفضة ولو كان كتب حديث، نعم. واحد عند البخاري أراد يحليه بالفضة أو بالذهب لا، ما يجوز، نعم. والتمويه حرام قطعا مطلقا. تمويه ثم يعني إن حصل منه شيء بالعرض على النار. التمويه يعني فعل التمويه، يعني واحد يجيب ماء ذهب ويطلي فيه شيء، يطلي فيه حاجة معينة، نفس الفعل حرام، يجي واحد يموه بالذهب، لكن اقتناء الإناء المموى أو شراؤه أو حمله أو نحو ذلك ينظر فيه تفصيل، فإن تحصل من هذا التمويه شيء له مال، له قيمة مالية بالعرض عن النار على النار يحرم استعماله، وإن لم يتحصل شيء يعني هو مجرد لون فقط ولا يتحصل منه شيء له قيمة مالية بالعرض على النار يجوز استعماله. إذن في فرق بين فعل التمويه، هذا محرم مطلقا، يعني يجي واحد يصبغ أو يموه شيء يفعله بنفسه حرام، لكن استعمال الشيء المموه فيه التفصيل الذي ذكرنا، إن كان يتحصل منه شيء بالعرض على النار يحرم، ساعة قلم إيش ما كان، إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار يحل. شيخ ذكر بالشرح يقول ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم، لأن ليس في معنى المصحف، وأن ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. إيه هذا عند الشافعية نعم، يعني الآن كعبة المحلى بالقرآن في الفضة والذهب، فضة محلى في ماء الذهب، كتابة القرآن، قرآن ما الكعبة، كسوة الكعبة خيوط الذهب، الكسوة بخيوط الذهب، خيوط الحرير، خيوط الحرير ما فيها شيء، يعني الذهب ذهب ذهب ولا ماء الذهب، ماء الذهب هي شيخ فضة مطلية في ماء الذهب، يجوز في ما في بعض المذاهب، يعني احنا ما عندنا شيء، كتابة القرآن بالذهب لا تجوز حسب ما ذكر، قراءة كتابة القرآن بس تحلية القرآن مو تحلية القماش بالذهب، تحلية الكتابة لازم الشرط يكون في القرآن، يعني مصحف عندك مصحف تكتبه بماء الذهب ولا تحلي بالفضة فقط، أما المرأة إيه المرأة تحلي قرآنها بالذهب معلش، لكن الرجل الرجل نعم ذكر هنا حتى ولو الرجل وين ولو من رجل وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل، الكتب الكتابة إيه الكتابة بماء الذهب حلال، القرآن كتب القرآن للرجل المرأة بماء الذهب حلال، ويكون الحروف مكتوبة بماء الذهب حلال، لكن تحليته بالذهب خاص بالمرأة، هاي الكعبة هذا مكتوب كتابة بالذهب كتابة ولا بالماء ولا بماء يعني بماء الذهب، مو خيوط الفضة مطلية في ماء الذهب، طلاء طلاء يجوز، لأن الذهب ما يصير ما يابس لازم يطلب، يعني بس هو هذا مو قرآن، هو قرآن القرآن المتعارف عليه يكون قرآن يعني بين دفتين، أما قماش تكتب عليه بماء الذهب ما هو قال يحرم هنا المساجد والكعبة قناديل حتى للكعبة، يعني قالوا اعتبرنا بدعة حتى شيخ لأنه هذا قرآن نعم يعني، لكن ما هو الآن واحد يكتب له يكتب قرآن معلش يكون عنده قرآن يكتبه بماء الذهب، لكن قماش يكتب عليه قرآن بماء الذهب وذكر شيخ حتى الثريات اللي معلقة في المسجد سواء المسجد النبوي أو المسجد الحرام ذهب مطلية في ماء الذهب، في بعض الناس يعني في فتوى في فتوى حتى عند الشافعية في فتوى نعم، بس هذا ماشي على المعتمد نعم. ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا، وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع لا تحرم، إذا لم يتحصل حتى لو كان مباشر لبدن الإنسان يعني في اللبس يعني. ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي، المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة بس يعني ما هو حد الإسراف بلا إسراف، وهذا يرجع إلى العرف البلد الذي تعيش فيه نعم، وحتى الصبي الصغير الذكر يعني يجوز إلباسه الذهب تحلية، يجوز تحليته يوضع له أسورة من ذهب الطفل الصغير نعم. وصبي إجماعا في نحو السوار والخلخال مثلا والنعل والطوقي وعلى الأصح في المنسوج بهما. نعم، ويجوز تحلية الثوب المنسوج بالذهب للمرأة وللصبي. نعم. ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه. ويحل للنساء التاج، لبس تاج الذهب، سواء كان ليلة الزفاف أو غيرها، يعني بس بشرط أن لا يصل أحد الإسراء. طبعا فيه تاج يعني خفيف وفيه ثقيل وفيه على حسب، فإذا وصل أحد الإسراف حرم، وإن لم يعتدنه، ولو العادة أهل البلد ما يلبسون، طالما ما في إسراف يجوز. نعم. وقلادة فيها دنانير معرات قطعا. ويجوز لبس قلادة في العنق، يعني فيها دنانير، دنانير يعني مدورة واسعة، يعني معرات لها عرى يوضع فيها يعني سلك من الذهب أو سلسلة، يجوز قطعا. وكذا مثقوبة أو مثقوبة من الوسط أو من طرف، يعني المثقوبة هي نفس مثقوبة يوضع فيها السلك، المعرات لها عروة. نعم. ولا تجب الزكاة فيها. ولا تجب الزكاة في هذا الحلي المباح. نعم. أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك. أما إذا وصل إلى حد الإسراف فيحرم وتجب فيه الزكاة. نعم. كخلخال وزن مجموع فردتيه 100 مثقال فتجب الزكاة فيه. هو مثل بهذا، لكن الظاهر أنه في زمانهم يعتبر إسراف. الذي رجحه الخطيب الشربيني في شرح المنهاج نقل عن بعضهم قال الأصح أن العبرة بالعرف في ذلك الزمان، ما يحدد بـ200 يعني دينار. إذا كان مألوف عندهم وزن الفردتين 200 دينار أو زيادة ما في مانع في ذلك الوقت. ما عندكم في الشرح والحاجة مذكور، التعليق هذا مذكور. ها يعني الأذرعي نقل عنه ابن حجر في التحفة أنه لا يقيد بوزن معين، إنما يرجع للعرف. نعم. وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب. الآن نحن دخلنا في زكاة الأقوات، وأرى أن نقف لضيق الأوقات. يعني وصلى الله على سيدنا. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.